بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع، ما زلنا مع القياس الخفي. الشيخ رحمه الله يقول: العلة التي ثبتت بطريق الإماء هي علة ثابتة بطريق المضمون، والإلحاق بها يكون إلحاقا مظنونا ومحتملا، فهذا القياس يسمى قياسا خفيا، ولا ينقض به حكم القاضي لأن المخالفة للمخالفة فيه مجال. كذلك العلة الثابتة بطريق الدوران، وهذا الدوران يفيدني أن هذا الوصف مؤثر في هذا الحكم، حيث أن الحكم وجد بوجوده وزال بزواله. قال لي العلة الثابتة بطريق الدوران علة إيه؟ علة مضمونة، والإلحاق بها قياس خفي مضمون، فللمخالفة فيه للمخالفة فيه مجال. قال لي طيب، قال الشيخ رحمه الله: ويريه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطلوبة في الخمر، فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة، ولكن دل على ذلك ظنا لا قطعا. وهذا الضرب من القياس محتمل، لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم، فتكون العلة هي الطعم، ويحتمل أنه أراد به الحنطة، فيكون قوله لا تبيع الطعام بالطعام من العام الذي أريد به، ويبقى لا معناه لا تبيع الحنطة بالحنطة، وتكون العلة قاصرة، وهي كون الحنطة حنطة، كونه حنطة هي العلة في تحريم التفاضل. ويحتمل أن يكون أراد ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم. كما قلنا في الايه في الوطء، قد يكون لا لخصوص كونه وطئا بل لكونه سببا من اسباب الفطر. وكذلك حديث بريرة يحتمل انه اثبت لها الخيار لرق العبد، لرق العبد مع كمل لرقه مع لرقه، هذه هي عبودية الزوج، لرقه مع عقها، لرقه مع عقها. ويحتمل أن يكون لمعنى آخر، وهو إيه؟ لرقه، لرق الزوج مع كونها عتقت. ويحتمل أن يكون لمعنى آخر، لإيه؟ لعتقها فقط. ويكون ذكر رق الزوج تعريفا، أي لأنه شيء وقع حصل في الواقع فحكاه الراوي، لا لأنه هو العلة. وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة، الشدة المسكرة من شربه سكرة، ويجوز أن يكون لاسم الخمر، فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها. أنت ترى ذلك؟ الخمر قبل إسكارها كانت تسمى عصير عنب، ولما أسكرت سميناها خمر، ولما زال عنها الإسكار سميناها خمر. فأنت تقول إيه؟ كونها تسمى خمرا هي العلة في التحريم، لأن هذه التسمية يوجد الحكم بوجودها ويزول بزواله. أقول لك هذا محتمل، ومحتمل أن تكون العلة هي الإسكار، فإن الحكم أيضا يوجد بوجودها ويزول بزواله، بس الأظهر عندي أن العلة هي الإسكار لا أن الخمرة تسمى خمرا. واضح هذا الكلام؟ يبقى الحاصل عندي، إذا جئت أنت، هذا سيظهر في الأبواب الآتية، أو إذا يعني تعمقنا شوية في باب الجدل سنرى هذه الأمثلة. أنت تقول علتي هي كذا، أقول لك ما دليلك على هذه العلية؟ فتقول الدوران، وجد الحكم بوجودها وزال بزوالها، فأنا أتي لك بوصف آخر موجود في محل الحكم، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزوال، فأيهما العلة؟ يبقى علتك لأنها يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها قد تكون هي العلة، والوصف الذي أنا أتيت به يوجد الحكم بوجوده وينتفي ويزول بزواله، يبقى الوصف الذي جئت به يحتمل أن يكون هو العلة. واضح؟ انتهينا من القسم الأول وهو ما يسمى بقياس العلة، وأنه ينقسم إلى قسمين جلي وخفي. قلت لك شرط القياس أن نتحقق من وجود الوصف في الفرع، لكن إذا كان الوصف ثابتا بطريق المضمون فإننا حينئذ لا نقطع بأن المعنى الذي جعله الشارع علة للحكم موجودا في الفرع إلا على تقدير واحد، فيكون هذا القياس قياس إيه؟ قياس خفي. طب أما إذا قطعنا بالعلة وقطعنا بوجودها في الفرع قياس جلي، طب قطعنا بالعلة وشككنا في وجودها في الفرع لا جلي ولا خفي، ليس القياس، لا يصح كونه إيه؟ قياس. سواء شرط القياس المساواة، مساواة الفرع للأصل في علة الكون، أضرب مثال سريع، لو أن الشارع حرم الضربة لعلة الإيذاء هل نلحق بالتأفيف؟ لا يصح أن تلحق بالتأفيف. لماذا؟ لأن الإيذاء في التأفيف ليس كالإيذاء في الضرب، وقد يكون المعنى المعتبر هو الإيذاء الحاصل مثل هذا الإيذاء الموجود في الضرب. إذا حرم الشارع الضربة لأجل الإيذاء، الإيذاء الموجود في الضرب ليس مثله موجودا في الإيه؟ في التأفيف، موجود فيه بقدر إيه؟ بقدر أقل، يبقى لابد أن تكون العلة في الأصل كما هي في الإيه؟ أن تكون العلة في الفرع كما هي في الأصل. على كل دعك من هذا، فصل في قياس الدلالة. وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة، فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. إلا أنه يدل على وجود علة الشرع، عندي هكذا. أحيانا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هو محل الحكم وحكم عليه بكذا، يبقى عندي الأصل وحكم الأصل كده، واضح؟ ويتعذر علي أن ألحق هذا الفرع بالعلة، يتعذر علي إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل لأجل العلة، لكن يمكنني أن ألحق هذا الفرع بهذا الأصل بشيء يدل على العلة، بشيء يدل على العلة، يبقى الإلحاق بدليل العلة يسمى قياس، يسمى قياس دلالة. إذا كان الإلحاق بالعلة يسمى ماذا؟ يسمى قياس علة. طب وإذا كان الإلحاق بشيء يدل على العلة يسمى قياس دلالة، وهو أن يرد، أن يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق الحكم، علق عليه الحكم في الشرع، لأنه لو كان الحق بالمعنى الذي علق عليه الشارع الحكم في الفرع في الأصل كان قياس علة. طيب إلا أن هذا الشيء الجامع بين الفرع والأصل هو شيء يدل على العلة، تستطيع أن تسميه دليل العلة، ماشي. وهذا على أضرب، منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل. ومنها أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة، تقول سجود التلاوة ليس بواجب، ما دليلك على أنه ليس بواجب؟ فتقول لأن سجود التلاوة يؤدى على الراحلة، ومن خصائص النفل جواز أدائه على الراحلة. كده واضح؟ طيب فين قياس الدلالة هنا؟ طيب نحتاج إلى أن نكتب. قياس سجود التلاوة ماشي على نافلة الظهر مثلا، قياس سجود التلاوة على نافلة الظهر مثلا في النفي بجمع دين جامع أن كل منهما يؤدى على الرحيل. كده واضح؟ أين الفرع اللي سجود التلاوة؟ أين الأصل اللي نافلة الظهر؟ ما هو الحكم الذي تريد أن بالقياس أن تثبته للفرع قياسا على الأصل اللي أن سجود التلاوة مندوب وليس بواجب، كما أن نافلة الظهر مندوب وليس بواجب؟ اللي بجامعه اللي بجامع عند كل منهما يؤدى على اللي كون كل ما هنا يؤدى على الراحلة. الشرع ما جعل الأداء على الراحلة علة في الندب، الشرع ما جعل الأداء على الراحلة علة في الإيه؟ في الندب. لكن وجدت أنا في الشرع أن من خصائص الندب أنه يؤدى على من خصائص الندب أنه يؤدى على الراحلة، فأقول نافلة الظهر لما جاز أن تؤدى على الراحلة كانت ندبا، فكذلك سجود التلاوة لما كان يؤدى على الراحلة كان ندبا. كده واضح؟ يبقى هذا الشيء وليس هو العلة، لكن يبقى سجود التلاوة مندوب لمعنى أنا لا أعرفه دل عليه جواز الأداء على الراحلة، ونافلة الظهر أيضا تؤد يعني ما كنت أقول ماذا؟ نافلة سجود التلاوة مندوب لمعنى ليس هو الأداء على الراحلة، لكن الأداء على الراحلة دل عليه. كذلك نافلة الظهر مندوبة لمعنى ليس هو الأداء على الراحلة، ولكن الأداء على الراحلة دل عليه، كأن الشرع قال ما يؤدى على الراحلة يكون مندوبا، ما يؤدى على الراحلة يكون مندوبا. طب هل الأداء على الراحلة هو العلة؟ أنا لا أعرف العلة، ولو كنت أعرف العلة لحصل الإلحاق عندي بالعلة. هذا تسألك تسأله لنفسي قديما. أنت تقول أن نلحق الفرع بالأصل بشيء يدل على أيها. طب إذا طب ما ألحق بالعلة مباشرة؟ لا أنا لا أعرف العلة لكن عندي شيء يدل على على العلة. ولذلك هم يقولون لا يتمسك بقياس الدلالة إلا إذا أمكن إلا إذا تعذر عليك التمسك بقياس العلة، لأن قياس العلة أعلى. أنا لا أعرف العلة، لماذا سجود التلاوة مندوب؟ ما هي العلة في كونه مندوبا؟ لا أعرف. فهو ما العلة في كون نافلة الظهر مندوبة؟ العلة الوصف الظاهر المنضبط، لا أعرف. بس كون كل منهما يؤدى على الراحلة هو مشتمل على العلة التي لا أعرفها، هو دليل على العلة التي لا أعرفها، فأنا ألحق بالدليل أو بالشيء الذي دل على العلة لا ألحق بعين العلة. واضح؟ وقلت لك أن الشرع قال لي كل ما يؤدى على الراحلة فهو مندوب. كده واضح؟ يبقى الأداء على الراحلة دلني على المعنى الذي من أجله كان سجود التلاوة مندوبا. ماشي؟ يبقى هو دليل على العلة التي لا أعرفها. كده واضح؟ مين؟ اللي هو الأداء على الراحلة؟ ليه منضبط؟ هو يعني كونه يؤدى على الراحلة، ما هو الوجه؟ يعني من أين يقتضي المادية والاستحباب؟ هل هو توجد علاقة؟ يعني لا توجد ذلك. يعني الإسكار، أنا أقول لك الإسكار مفسد للعقل، فلأجل ذلك علق الشارع الحكم عليه. طب والأداء على الراحلة هل هو معنى علق الشارع الحكم عليه بسجود التلاوة كتعليل العلة كالعلة؟ الأداء على الراحلة، الأداء على الراحلة دلني على المعنى، أو يعني إيه، هو دليل على المعنى الذي علق به الشارع النبي. فهو هو ليس العلة ولكنه شيء يدل على شيء يدل على العلة. كيف هذا؟ أنا لا يوجد عندي طريق أقول، ليس عندي طريق يجعلني أقول أن الأداء على الراحلة علة في نبية نافلة الظهر، مثل العلة تثبت بطريق، تثبت بدليل. طب أنت سألت سؤال جيد، لماذا لم نجعل الأداء على الراحلة علة لنبية الظهر وعلة لنبية سجود التلاوة؟ أقول لعدم الدليل الذي يجعلني أقول الأداء على الراحلة علة في هذا الحكم وهذا الحكم. انتظر سواءً أو جمع الكلام. طيب، لعدم وجود الدليل هذا الوصف ليس علة في هذا الحكم، لكن نظرت في الشريعة فوجدت أن النافلة تؤدى على الراحلة، ففهمت من ذلك أن الأداء على الراحلة علامة من علامات الإيه؟ الندب، علامة من علامات الندب. يبقى هذا الوصف لعدم وجود دليل. والله الشرع لو قال صلوا الظهر على الراحلة لأجل هذا المعنى أنا أعلم به، لكن أنا ليس عندي طريق يثبت هذه العلية، علية هذا الوصف. يبقى هذا الوصف لا أستطيع أن أجرر علة لعدم وجود الطريق. لكن علم من الشرع أن ما يؤدى على الراحلة يكون ندبا، يكون ندبا. فهذا دلني على أن هناك شيء، يثبت الندبية لذاتنا في الظهر. والأداء على الراحلة في سجود التلاوة دلني على أن هناك شيء أثبت لسجود التلاوة حكما هو الندبية. تمام؟ عندك سؤال ثاني في المسألة؟ طيب، ما هو قياس الدلالة؟ الحاق الفرع بالأصلي بإيه؟ بشيء يدل على العلية، ماشي، مع خفاء عين العلة. أنا مش عارف، لو أعرف العلة أقيسه مباشرة، ماشي، بشيء يدل على العلة. ويليه أن يستدل بنظير الحكم على الحكم، كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ. أن تستدل بنظير الحكم، أن يثبت الحكم في مسألة لثبوت الحكم في نظيرها. طب ما هو العلة التي ثبت بها الحكم في المسألة، وما هي العلة التي ثبت بها الحكم في نظيرها؟ لم يذكر في القياس، لم يذكر في القياس، نحتاج إلى أن نكتب أيضا. أنت تستدل يا مولانا على أن الزكاة تجب في مال الصبي، دراهم ودنانير، الزكاة تجب في مال الصبي، طبعا خلاف الأبي حنيفة. طب الزكاة تجب في مال الصبي دراهمه ودنانيره، قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ. طب ما هو الجامع؟ الجامع عندك ليس هو العلة، لا تجمع بالعلة، ولكن تقول لأن الزكاة وجبت في زرعه، لأن الزكاة وجبت في زرع الصبي كما وجبت في زرع البالغ. كده واضح؟ يبقى أنت تستدل على إثبات الحكم في مسألة لثبوت مثل هذا الحكم في نظيرها. طيب فهمت هذا؟ نكتبه بقى، نكتبه مرة ثانية. نكتبه ونشرحه مرة ثانية. قياس وجوب الزكاة في مال الصبي على إيه؟ على وجوب الزكاة في مال البالغ بإيه؟ قال لي بمعنى موجود في وجوب الزكاة في زرع الصبي كما وجبت في زرع البالغ. مش زرع الصبي تجب فيه الزكاة العشر ونصف العشر، وزرع البالغ أيضا تجب فيه الزكاة العشر أو نصف الإيه؟ العشر. أنا أسألك الآن، لماذا وجبت الزكاة في زرع الصبي؟ لمعنى موجود في زرع الصبي ومعنى موجود في زرع البالغ. هذا المعنى الموجود في زرع الصبي وزرع البالغ موجود في مال الصبي ومال البالغ. يبقى هذا دلني على معنى وجب به أن ألحق مال الصبي بمال البالغ. يبقى استدلاله بثبوت الحكم في مسألة على ثبوت الحكم في نظيرها. هذا نوع من أنواع قياس الدلالة. أين الجامع هنا؟ قياس وجوب الزكاة في مال الصبي على وجوب الزكاة في مال البالغ. أنا ما ذكرت جامعا. أسألك لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ؟ تقول لأنها وجبت في زرع الصبي كما وجبت في زرع البالغ. أنت ما ذكرت جامع. أنت ما ذكرت جامع. الجامع موجود؟ موجود بس أنا لا أعرفه. ودل عليه هذا المعنى. كده واضح؟ يبقى أنت تلحق الفرع بالأصل بشيء يدل على العلة. العلة موجودة لكن أنا لا أعرفها. أن تستدل بثبوت الحكم في مسألة على ثبوته في نظيرها. في هذه المسألة على ثبوته في نظيرها. أن تستدل بثبوت الحكم في مسألة على ثبوته في نظيرها. على كل أنا أقول لك أن قياس الدلالة فيه شيء من الصعوبة. يعني يحتاج أن هو يفرد بالبحث. إن شاء الله نفرده بالبحث إن شاء الله. مثل أن يستدل على إيه؟ ويليه هذه مرتبة ثانية من قياس الدلالة أن يستدل بنظير الحكم على الحكم. أن يستدل بنظير الحكم على الحكم. معنى هذه العبارة الجملة التي كتبتها. كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ. هذه الجملة تفصل في جملتين. ماشي؟ قياس وجوب الزكاة في مال الصبي على وجوب الزكاة في مال البالغ. فأقول لك أين الجامع؟ تقول الجامع معنى دل عليه أن الزكاة تجب في زرع الصبي كما تجب في زرع البالغ. في الصورة الأولى اللي هي الأداء على الراحلة شيء دلك على النسبية، شيء دلك على المعنى الذي ثبتت به النسبية. كده واضح؟ الأداء على الراحلة، الأداء على الراحلة دلني على معنى أنا لا أعرفه، دلني على معنى ثبتت به النبي. فأنت ألحقت الفرع بالأصل بدليل العلة اللي هو بشيء يدل على العلة بخصيصة من خصائص الحكم أو بصورة النظير، الاستدلال بالنظير. يبقى الاستدلال بخصيصة الحكم، يبقى خصيصة الحكم يعني وصف مختص بالحكم، وصف مختص بالإيه؟ إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، وإن لم يكن هذا الوصف المذكور علة. كده واضح؟ طيب، وقولنا في ظهار الذم إنه يصح طلاقه فصح ظهاره فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار. نحن نحتاج أيضا أن نكتب جملة الطلاق هذه مرتين أيضا. صح طلاقه فصح ايه الظهار. المسألة اللي يختلف فيها الشافعي والمحلي في مسألة الظهار يتفقان في مسألة الايه الطلاق. لو طلق الذمي يقول يقع طلاقه كالمسلم. طب ولو ظهر الذمي الشافعي يقول يقع ظهاره وابو حنيفه يقول لا يقع ظهاره. فانت تستدل الان على ابي حنيفه فتقول ايه وقوع ده مذهبك انت وقوع ظهار الذمي قياسا على وقوع ظهار المسلم. فأقول لك أين الجامع؟ أقول أنا أعرف ولكن دلني على الجامع شيء آخر. ما هو؟ قال لي وقوع طلاق الذمي قياسا على وقوع طلاق المسلم. مش العكس ولا ايه النقيص او وقوع النقيص ظهاره على طلاقه. هذا قسنا ظهاره على طلاقه. نقول بوقوع الظهار الذمي قياسا على وقوع طلاقه هو نفسه. خليها كده هو لك ايه بس كما فرقنا الجملة الصغيرة بتاعت الشيخ فصلناها في جهتين شرحناها أو فصلناها في جملتين. سير معي يعني على هذا النحو. أنا الآن أسألك لماذا وقع ظهار الذمي قياسا على وقوع الظهار المسلم؟ تقول وقع بالمعنى وقع ظهار الذمي بالمعنى الذي أوقع طلاقه قياسا على وقوع طلاق المسلم. ما هو هذا المعنى؟ لا أنا لا أتحقق لم أذكره في قياسي كده واضح؟ يبقى المعنى الذي من أجله وقع طلاق الذمي كما وقع طلاق المسلم هذا المعنى الذي أوقع طلاقه أوقع ظهاره كده واضح؟ يبقى المعنى الذي أوقع طلاق الذمي هو الذي أوقع إيه؟ ظهاره. يبقى أنت تستدل بالنظير على النظير ويبقى في جامع. نعم في جامع لكن غير مذكور. دل عليه شيء يبقى أنت تلحق بشيء دل على العلة التي لا تعرفها أو لم تذكرها كده واضح. يبقى المعنى الذي يقع به ظهار المسلم قياسا على وقوع ظهار المسلم دل عليه وقوع طلاق الذمي قياسا على وقوع طلاق المسلم كده واضح. عبارة الشيخ يعني قصيرة جدا مدمجة تحتاج إلى إيه أن تفكر. نقرأها كده مع بعض. وقولنا في ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فصح ظهاره. المسألة التي لا يختلف فيها مسألة الطلاق وأنا أستدل بها على المسألة المختلف فيها التي هي الظهار. طب اقلب هذه الجملة يبقى صح ظهاره لأنه يصح طلاقه. محتاج أن تكمل القياس فتقول كالمسلم وأكتب جامعا في الحاشية قل وجب أنه عاقل بالغ المكلف مذكورة العلة في قياسك؟ ليست مذكورة. لا ليست مذكورة في قياسك. أنت قلت صح طلاقه فصح أو يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه يصح طلاقه. أنت لم تذكر الجامع لم تذكر إيه الجامع بس الجامع هو معنى أوقع طلاق الذمي كما أوقع طلاق المسلم كونه بالغا عاقلا صدر منه مكلف صدر منه قول صدر من أهله وقع في محله. هذا المعنى الذي تذكرها موجودة هنا وموجودة هنا. أنا إذا لم أذكرها طب فرضا لم اعرفها هي موجوده ولا ليست موجوده؟ موجوده، دلت عليها هذا الشيء. كده واضح؟ يبقى خاصيه من خصائص الحكم، ليست هي الحكم، ليست هي عله الحكم، لكن وجودها يدل على وجود الحكم. اقول لك مثلا مساله في اسبوع كده، اذا وجدت السياره امام البيت فهذه علامه على وجودي في الدار. هل كوني في الدار معلل بعله السياره وجود السياره في الخارج؟ لا، ليس وجود السياره عله في وجودي داخل البيت، لكن هذه خصيصه من خصائص وجودي في الدار. فانت اذا استدللت على وجودي في الدار بوجود السياره في الخارج، هذا يكون بقياس الايه؟ هذا يكون من قبيل الدلاله. ماشي؟ لا، يبقى كوني في الدار ليس معللا بوجود السياره في الخارج، لكن وجود السياره في الخارج خصيصه من خصائص وجودي في الدار. يبقى هو موجود في الدار لعله دل عليها وجود السياره في الخارج. كده واضح؟ فكانك تقول سجود التلاوه مندوب لمعنى دل عليه جواز الاداء على الراحله، وليس جواز الاداء على الراحله هو الذي اثبت الندبيه لسجود التلاوه. كده واضح؟ طيب، انت وقولنا في ظهار الذمي انه يصح طلاقه فصح ظهاره، فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار، بس انا محتاج كلمه في القياس الثاني لابد ان تضاف، ما هي؟ كالمسلم، كما قال في المثال الاول كالبالغ، لكي يتحقق لك فصل الجمله الواحده في جملتين. ماشي؟ قال الشيخ: لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر، وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال، إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقد الحكم به. عايز الشيخ يقول إيه؟ قال لي: قلنا القياس الجلي ينقض به حكم الحاكم إذا حكم بخلافه، والقياس الخفي إذا حكم القاضي بخلافه لا ينقض حكمه. ولو كان الحكم الثابت ثابتا بقياس دلالة اللي هو قياس محتمل أو قياس محتمل، وبالتالي إذا قضى القاضي بخلافه لا ينقض حكمه، إلا إذا قال لي: إلا إذا أجمع العلماء على الحكم الثابت بقياس الدلالة. إلا إذا أجمع العلماء على الحكم الثابت بقياس الدلالة، قياس الدلالة أثبت حرمة هذا الشيء، فأجمع العلماء على حرمته، فلو قضى القاضي بحله ينقض حكمه، لا لأنه خالف مقتضى قياس الدلالة، بل لأنه خالف الإجماع الذي انعقد على الحكم الثابت بقياس الدلالة. مستنده قياس، يبقى اجماع مستنده قياس الدلاله. هذا هو كلام الشيخ الذي ايه؟ الا ان يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقد الحكم به. عندك اشكال في هذا الكلام؟ يتفق فيه مع ما معنى يتفق فيه؟ لا استنى، لا كلمة يتفق فيه ما معناها؟ ما معناها؟ يتفق فيه يعني عارف وقع ذلك اتفاقا أي مصادفة، إلا إذا صادف قياس الدلالة، إلا إذا صادف قياس الدلالة أن أجمع المجمعون على مقتضاه. إلا أن يتفق فيه ما يجمع على ولم قوله يجمع في الحاشية ولا مشتقة كلمة يجمع من الإجماع مشتقة من الجامع قال أي جمع من الجامع بين الفرع والأصل ومفهوم السياق لا يجمع على دلالته يعني طيب يعني لو ثبت ما تقولون أنتم لفسد كلام الشيخ خرج هذا القياس عن كونه قياس دلالة إلى كونه قياس علة ولم يكن بحاجة إلى أن يشبهه بالقياس الجلي أنت تقول يعني قياس الدلالة إذا اتفق فيه ذكر الجامع أو ظهر فيه الجامع ولو ظهر فيه الجامع صار قياس إيه؟ قياس خرج عن كونه قياس دلالة وصار قياس علة فما وجه تشبيهه بقياس القياس الجلي الذي ذكر فيه العلة طيب ذكرناها التي دلت على العلم فصرت على الراحلة مثلا هو الجامع طيب هو دلوقتي يعني ممكن نفسر كلام الشيخ كالآتي نقول قياس الدلالة إذا قوية جدا إذا قوية جدا وصار من الظهور بمكان بحيث أنه لا يتردد في الحكم الثابت به فحينئذ يكون كقياس العلة الذي ذكر فيه الجامع كالقياس الجلي الذي ذكر فيه الجامع وينقض به حكم الحاكم يبقى إلا أن يتفق في قياس الدلالة ما يجمع على دلالته ما يجعلنا نتفق على دلالته يبقى المعنى الأول برضه صحيح اللي أنا قلته ما يجعلنا نتفق على دلالته يعني إذا كان قياس الدلالة من الوضوح والظهور بمكان بحيث يجعل المجتهدين يجمعون على مقتضاه يبقى حينئذ إذا خالفه الحاكم ينقض به حكم الحاكم ماشي ودعك من ذكر الجامع والكلام الموجود كده واضح يبقى الا ان يتفق الاتفاق هنا المصادفه الا ان يوجد في قياس الدلاله شيئا يجعلنا نجمع على مقتضاه فاذا تحقق ذلك ينقض به حكم الحاكم اذا قضى بخلافه عندكم اشكال في فهم هذا الكلام والضرب السادس هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على أصل بضرب من الشبه فهم شكلا جيدا أن تحمل فرعا على أصل بضرب من الإيه من الشبه فهمت شيء؟ لا. إيه؟ أو فهمت الشبه الأول تفهم الشبه الثاني. الشبه اللي هو المذكور الشبه اللي هو المعرف والتعريف. يكون الفرع شبيها طيب بداية أقول لك بعض المعلومات بس ربما هذه المعلومة تعكر عليك بعض المعلومات السابقة. ماشي. أولا لفظ الشبه يطلق على الدليل أو المسلك الذي تسلف به علية الوصف. يبقى هذا الوصف ثبتت عليته بمسلك، ثبتت عليته بطريق، ثبتت عليته بدليل. إذا فصل طرفا، ما هو هذا المسلك؟ اللي هذا المسلك يسمى الشبه. هذا المسلك يسمى، يبقى لفظ الشبه يطلق على المسلك. طب هذا الوصف ثبتت عليته بطريق الشبه، هذا الوصف أيضا يسمى شبه. يبقى الشبه يطلق على المسلك ويطلق على الوصف. ماشي. يبقى الطريق الذي ثبت به علية هذا الوصف هو الشبه. طب والوصف نفسه يقال له ايه؟ شبه. قالوا ايضا شبه. طب تعريف الوصف الشبهي، تعريف الوصف الشبهي هو ما يظن كونه علة. الوصف الشبهي هو ما يظن كونه علة لاشتماله على حكمة مقدرة. حكمة مقدرة. لا أنا أعرف الوصف الشبهي. طبعا انت اذا رجعت الى كتب اهل العلم في هذه المساله يعني ستجد ان العلماء مثلا كمام الحرمين يقول لم توجد عباره في كلام الائمه تضبط لنا قياس الشبه، لا توجد عباره محرره تضبط قياس الشبه. ماشي. بس على كل إن انا اقرب لك ببعض هذه الالفاظ. يعني خليني اشرح تعريف دوت. قال لي ما يظن كونه علة لاشتماله على ايه؟ حكمة مقدرة. لاشتماله على حكمة مقدرة. يعني كيف تكون العلة مقدرة؟ انا لا اعرف الحكمة بس اقدر وجودها في هذا الوصف. انا لا اعرف عين العلة لكن أنا أقدر وجودها في إيه؟ في هذا الوصف، في هذا الوصف. طب تعطيني مثال. قال لي لا تبع البر بالبر. لكي أضيق دائرة النظر أقول مثلا أجمعه هو العلة في تحريم بيع البر بالبر أربعة لا خمسة لها. ماشي. المالية العامة والقوت والكيل والطعم، الطعم الذي يكون به الشافعية، والكيل الذي يكون به أبو حنيفة، والقوت الذي يكون به مالك، والمالية العامة التي يكون بها خويس بن مندات من المالكية. دعني من المالية العامة يعني نحن الآن نردد بين هذه الثلاثة. وإذا صرفنا النظر عن قوله لا تبيع الطعام بالطعام والاستدلال بالإيه؟ بالإيماء الموجود عند الآن في المثال لا تبيع البر بالبر. إذا أنا نظرت في علية حرمة البر بالبر متفاضلا على فرض أنه لا يوجد إلا نص واحد لا تبيع البر بالبر، هذا الكلام موجود للغزالي في شفاء الغليل. فيقول الطاء الطعم وصف لا تظهر مناسبته. هو يقول لا يناسب والناس لا تفهم. يعني بعضكم بعض الطلبة كان استشكل هذه العبارة فأرسلها إليه. يعني وصف لا يناسب، قلت له معناها لا تظهر مناسبته. بس هو الشيخ يقول وصف لا يناسب معناها لم تظهر إيه الطعم وصف لم تظهر مناسبته. قال لي طيب والكيف؟ قال لي وصف لا تظهر مناسبته. قال لي طيب والقوت الذي قال به مالك؟ قال لي أيضا وصف لا تظهر مناسبته. بس الذي نستطيع أن نقوله هذا مستفاد من كلام الغزالي، أن حرمة بيع البر بالبر متفاضلا إنما هي لمعنى يحقق مصلحة خفية. وأولى هذه الأوصاف بأن يكون مشتملا على هذا المعنى هو القوت الذي يكون به مال. حاول تفهموا هذا الكلام اللي هو صعب شوي، ماشي؟ يعني قياس الشبه قالوا عنه أنها أصعب مسألة في أصول الفقه، فإحنا نحن نشرح أصعب مسألة في أصول الفقه، ماشي؟ حاولوا أنتم تفهموا هذا. الشيخ الغزالي بيقول إيه؟ بيقول الأوصاف عندي ثلاثة، يبقى العلم كأن الإجماع انعقد على ذلك، يبقى ليس هناك وصف رابع. ليس هناك وصف إيه؟ هو هناك وصف رابع بس أنا الآن أردد بين هذه الثلاثة. يبقى العلة لا تخرج عن هذه الثلاثة. طب أيهما أي هذه الأوصاف وصف يشتمل على حكمة ظاهرة؟ قال الأول ليس لا تظهر في حكمة ظاهرة، ولا الثاني ولا الثالث. فنحن بحاجة إلى أن نقدر الحكمة، لأن نحن نقول ما ثبتت عليته لابد وأن يشتمل على حكمة، إن ظهرت فبها وإن لم تظهر قدرناها. نحن الآن بصدد إيه؟ بصدد تقدير الحكمة. نقول لحكمة أولى الأوصاف بأن يكون مشتملا على هذه الحكمة هو القوت. طب لو كنا بعلية القوت يبقى وصف ثبتت عليته بحكمة إيه؟ بحكمة مقدرة. قال لي مجرد الكيل يعني لا تظهر، لا يظهر فيه شيء، والطعم تمس الحاجة إليه أكثر من المكيل، والمقتات تمس الحاجة إليه أكثر من مطلق المطعوم. لأجل هذا يقول الغزالي أولى المعاني بأن نقدر فيه المصلحة هو القول. يعني الكيل مجرد شيء يحصل يتعرف عليه الناس، فهو بعيد عن أن يكون مشتملا على هذه المصلحة المقدرة. ثم وجدنا المطعوم الحاجة إليه أمس من المكيل، ثم وجدنا المقتات الحاجة إليه أمس من الإيه؟ من المطعوم. بناء على هذا يقع في ظن المجتهد أن القوت هو أولى الأوصاف الذي يمكن أن نقدر فيه المصلحة، اللي هو قول إيه؟ مالك. قال لي ولكن عكر على هذا أن القوت وصف ليس بمضطرد، فالملح مثلا ليس بمقتات ويحرم فيه، فهو منقوض بالملح. الملح ليس بمقتات ويحرم فيه، وشرط العلة أن تكون مضطردة، وعلة القوت ليست بمضطردة لأن الملح مقتات يحرم فيه التفاضل وليس بإيه؟ وليس بمقتات. يبقى الاعتراض بالملح هو الذي جعل الشافعي لا يأخذ بمعنى القوت. ولولا هذا لكان القوت أولى من الإيه؟ من الطعم، لأن الحاجة إليه أمس من الحاجة إلى المطعوم، والحاجة إلى المطعوم أمس من الحاجة إلى المكيف. كده واضح؟ قال طيب سقط القوت عن الاعتبار، بقي التردد بين ماذا؟ بين المكيل والمطعوم. فيقول الطعم أولى أن نقدر فيه المصلحة من إيه؟ من المكيل. طب أنت كده قدرت المصلحة بإيه؟ بضرب من الاجتهاد. يبقى كأنك تقول يشبه أن يكون الطعم هو العلة، ماشي؟ لأنه أولى الأوصاف بأن تقدر فيه المناسبة. كده واضح؟ فإذا ألحقت الأرز بالبر بجامع الطعم يكون هذا من قبل قياس الإيه؟ قياس الشبه. إذا لم ننظر إلى قوله لا تبيع الطعام بالطعام وأن هذا من قبيل الإيمان، لكن إذا نظرنا فقط إلى مجرد لا تبيع البر بالبر وألحقنا ماشي يبقى هذا من قبيل قياس الشبه. طيب على كل العلية الوصف الشبهي علية تثبت من ماذا؟ اللي نستطيع أن نثبتها بالإيماء، نستطيع أن نثبتها بالدوران، نستطيع أن نثبتها بكل مسالك العلة المستنبطة ما عدا المناسبة. يعني إذا ظهرت المناسبة كان يبقى من قياس الإيه؟ من قياس العلة. يبقى كل المسالك، كل المسالك المستنبطة كما تثبت العلة تثبت الشبه أيضا إلا الإيه؟ إلا المناسبة. فأنا بقول معلومات يعني إيه تستوعب الآن أو تستوعب بعد الآن مش مشكلة، بس يعني إيه تبقى ذكرت الإيه؟ ذكرت المعلومة. قال الشيخ رحمه الله وقياس الشبه هو أن تحمل فرعا على أصل بضرب من الشبه. كيف أفهم هذه العبارة؟ بضرب من الشبه كأنك تقول أنا لا أرى العلة في هذا الوصف أو لا أرى الحكمة والمصلحة في هذا الوصف، لكنني كأنني أتلمحها وشبه عليها، أتلمحها في هذا الوصف. طب كيف يكون هذا؟ بأن تثبت علية الوصف بتقدير العلة فيه. تقول الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها هذا الحكم ثلاثة. مثلا الأول يغلب على الظن أن العلة أن الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم ليست موجودة فيه، وكذلك الثاني يغلب على الظن أن العلة ليست موجودة، الحكمة المقصودة للشارع الحكم ليست موجودة فيه، ويغلب على ظني بنوع من الاجتهاد أن أول أن أولى الأوصاف بأن تقدر فيه المناسبة هو الوصف الثالث. إذن هو العلة وتبقى عليته ثبتت بطريق الشبه ونسميه حينئذ وصفا شبهيا. وإذا ألحقنا الفرع بالأصل بهذا الوصف الشبهي يسمى هذا القياس قياسا قياس الشبه. يبقى نرتب هكذا، ما هو قياس الشبه؟ أن نلحق فرعا بأصل بوصف شبهي. طب وكيف تقف على كون هذا الوصف وصفا شبهيا؟ فتقول بأن نقدر فيه الايه؟ بأن نقدر فيه المصلحة المقصودة للشارع، بأن نقول هذا الوصف هو أولى الأوصاف الذي تقدر فيه المناسبة. ولذلك هو ايه؟ هذا القياس في إجرائه نوع من الصعوبة، في إجرائه نوع من الايه؟ من الصعوبة. طيب وقياس الشبه يندرج تحته عدة صور، منها أن يتردد فرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به. كده واضح؟ ده اللي مذكور في الكتب، أن يتردد فرع بين أصلين، وأنت تمثل له بمثال الإيه؟ العبد إذا قتل. هو يشبه المال من جهة أنه العبد يباع ويشترى كسائر الأموال، ويشبه الحر من جهة هيئته ومن جهة أنه مأمور بالصلاة ومأمور بالتكليفات الشرعية. كده واضح؟ فإذا قتلت العبد هل يجب عليك قيمته قياسا على سائر الأموال؟ أنت بقتلك للعبد أتلفته، فيجب عليك قيمته كإيه؟ كضمان لسائر الأموال، ولا تجب عليك ديته قياسا على الحر؟ هو الفرع تردد بينه. فرأى الشافعي رحمه الله أنه بالمال أشبه فألحقه به، وقال يجب عليك بقتل العبد قيمة العبد ولو كانت أكثر من الدية. في الواضح. ورآه أبو حنيفة بالحر أشبه فألحقه بالحر وأوجب فيه الدية. أين الجامع؟ ماشي؟ أنت تقول كأنك تقول أنا ألحق، الشافعي يقول أنا ألحق العبد بالمال لأنه بالمال أشبه. إيه؟ لا، هذه مجرد أوصاف يشارك العبد فيها المال. أوصاف إيه؟ أوصاف مشتركة. فكأنك تقول شبهه بالمال مشتمل على حكمة مقصودة للشارع من أجلها أوجب في العبد إذا أتلفته أوجب قيمته. كده واضح؟ يبقى شبهه بالمال مشتمل على هذه الحكمة التي تقدرها أنت. ويقول أبو حنيفة بل هو بالإيه؟ بالحر أشبه، فشبهه بالحر مشتمل على حكمة مقصودة للشارع أنا لم أستطع أن أعلمها. كده واضح؟ لا، احنا نتوقف هنا ونشرح مرة ثانية. لا توقف هنا ان شاء الله، من الوقت انتهى. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.